بسم الله الرحمن الرحيم. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، أما بعد، فمرحبا بإخواني وأخواتي وأهلي وأحبابي، مرحبا بكم مرة أخرى مع ليلة في بيت النبي. وأسأل الله جل في علاه الذي جمعنا في الدنيا على طاعته أن يجمعنا في الآخرة مع سيد الدعاء وإمام النبيين محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم في جنته ودار مقامته، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أحبة في الله، بحبكم في الله، تعالوا نزور بيت الرسول ونسعد بنور نبي الوفا صلى الله عليه وآله وسلم. أخوي وحبيبي، أدينا داخلين بيت النبي، واستشعر المعنى الجميل ده. كل يوم تلات ده أغلى يوم عندنا في عمرنا وأغلى يوم في حياتنا. يوم التلات بقى يوم مقدس في حياة الواحد، وكنت أتمنى ان يكون يوم الثلاث ده يبقى يوم جمعه، عشان يبقى عدنا في الدنيا وفي الاخره، لان في الاخره هيبقى يوم الجمعه ده يوم المزيد، يوم اهل الجنه. ربنا سبحانه وتعالى يرسل اليهم الملائكه: ان ربكم يستزيركم فحيوا على زيارته، فيذهب اهل الجنه لزياره الحق جل وعلا سبحانه وتعالى. فمنهم من يجلس على منابر من النور، ومنهم من يجلس على كثبان من المسك، ومنهم ولا يرى احد ان احدا افضل منه ابدا، لان في الجنه مفيش لا غل ولا حسد ولا أي شيء خالص، ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرر متقابلين. فإذا بالحق جل وعلا يكشف الحجاب، فما أعطوا شيئا في الجنة أعظم من النظر إلى وجه الكريم التواب. وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. فالحسنى هي الجنة، والزيادة هي النظر إلى وجه رب الجنة سبحانه وتعالى. أسأل الله جل في علاه أن يرزقني وإياكم لذة النظر إلى وجهه الكريم في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة، اللهم آمين. أخوي وحبيبي، داخلين بيت النبي بكل هدوء وأدب وسكينة، لقينا حبيبنا المصطفى، بس اوعى تنسى التأشيرة صلى على حبيبك صلى الله عليه وآله وسلم. لقينا حبيبنا صلى الله عليه وسلم وقاعد مع واحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وبيقول له، بيعلمه درس جميل جدا عشان تقام الأسرة على أسس شرعية. فبيقول له: لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل. عشان كده حلقة الليلة دي، أو نقدر نقول عيد الليلة دي، فأنا بعتبر كل يوم ثلاث عيد عندي أنا، وأتمنى يكون عيد بالنسبة لكم، وما نكونش ضيوف تقال على حضراتكم. لغمي يعني، أنتوا عارفين قد إيه الواحد بيحبكم في الله، وبنتقرب إلى الله بحبكم. ربنا يجمعنا وإياكم بهذا الحب في ظل عرش الرحمن يوم لا ظل إلا ظله. درس الليلة دي أو عيد الليلة دي بعنوان: لا نكاح إلا بولي. اتكلمنا حبايبي في الحلقة اللي فاتت لو حضراتكم فاكرين، اتكلمنا عن شروط صحة النكاح. إحنا قلنا عايزين نتجوز صح بقى، عايزين نبدأ حياتنا صح، مش عايزين أي معصية، مش عايزين أي مخالفة، عايزين بيت يؤسس على شرع ربنا وعلى هدي نبينا صلى الله عليه وآله وسلم. فبنقول إن في شروط يا جماعة علشان يبقى النكاح، الجواز دوت، العقد دوت سليم 100%، ما فيش غبار عليه، ما شاء الله 10/10، ما فيش أي مشكلة بالنسبة لنا. عايزين نقول إن إحنا عايزين نتجوز صح، لأن مشكلة بعض المسلمين، ولا بقول بعض، إن مش عارفين يتجوزوا صح، وحتى لما بيتجوزوا لما بيحصل أي شقاق أو مشكلة ما بيعرفوش ازاي ينفصلوا صح من غير مشاكل. واحنا قلنا على وعد ان شاء الله ان هيبقى في درسين كاملين، او على الاقل درس هيكون بعنوان الطلاق الناجح. الطلاق مش اخر الدنيا يا جماعه، والطلاق احيانا بيكون فيه حل لبعض المشكلات، لكن احنا ما بنتمناش ان الاسره المسلمه توصل لحته الطلاق، لان بيبقى في النهايه الضحيه هم الاولاد المساكين اللي بيعانوا بعد ذلك معاناه شديده جدا. لكن بنقول حتى لا قدر الله لو حصل طلاق، عايزين يبقى الدنيا هاديه وجميله، وان احنا نحافظ على نفسيات اولادنا، ويحسوا قد ايه بان في احترام متبادل بين الاب وبين الام، بين الزوج وبين الزوجه، او بين الزوج وبين طليقته، ان يبقى في الدنيا جميله كده. وفي الاخر يا جماعه عايزين نحط قاعدة ان الدنيا من فاتة وانت مروح وهي مروحة، فلما نتقي ربنا في بعض اكيد ربنا هيكرمنا واكيد ربنا هيعوض خير، هيعوض الطرف ده خير وهيعوض الطرف ده خير، والاتنين ربنا هيوسع عليهم ويكرمهم دنيا واخرة. تعالوا نكمل موضوعنا. اتكلمنا المرة اللي فاتت ان في 5 شروط لصحة عقد النكاح. قلنا اول شرط يا جماعة، قلنا ان اسلام الزوج والزوجة والولي. ما ينفعش زوج يبقى كافر والزوجة مسلمة، ما يصحش العقد. وما ينفعش يبقى الزوج والزوجة مسلمين والولي كافر، ما ينفعش يكون في ولاية لكافر على مسلمة. ولكن قلنا ينفع ان يكون الزوج مسلم والزوجة فتاة محصنة من أهل الكتاب، مش أي واحدة من أهل الكتاب، ما ممكن تكون إنسانة عياذا بالله غير يعني غير مؤتمنة على العرض ولا على المال ولا غير ذلك، لا ما ينفعش، لازم تكون واحدة محصنة من أهل الكتاب. لكن قلنا إن ده خلاف الأولى. ليه خلاف الأولى؟ معقولة يا جماعة الخير أسيب أختي المسلمة وما أروحش عفها وأروح عف واحدة من أهل الكتاب؟ طب ليه؟ هو ربنا ضيق عليها؟ بالعكس، ما شاء الله المسلمات مليين الدنيا كلها وفيهم الخير بفضل الله سبحانه وتعالى. بقولنا أول شرط من شروط صحة النكاح إسلام الزوج وإسلام الزوجة وإسلام الولي. رقم 2 حبايبي في عجالة سريعة كده، قلنا رضا المرأة قبل الزوج، وقسمناها لثلاثة لو تفتكروا حضراتكم. قلنا لو البنت صغيرة لم تبلغ فيجوز للولي العاقل ان هو يجوزها بغير اذنها ما دام هيجوزها من رجل كفء. لكن قلنا الاول يا جماعه، قلنا ننزل على ارض الواقع، قلنا الاول ان هو ينتظر البنت لحد ما تكبر وتبلغ وتقدر تقول رايها عايزه دوت او مش عايزاه عشان تستقيم الحياه. لان احنا لو جوزناها واحد ربما لما تكبر يعني الدنيا بالنسبه لها تتغير فتقول انا ما كنتش عايزه دوت، فالدنيا والحياه لا تستقر. واحنا الهدف من الزواج ان تستقيم الحياه وتستقر الحياه ونشوف اسره مسلمه بفضل الله سبحانه وتعالى. قلنا النوع الثاني البكر البالغة، والنوع الثالث الثيب اللي زوجها توفي او زوجها عفوا زوجها اللي طلقت الثيب التي ايه البالغة. قلنا في الحالة دي التانية دي والحالة التالتة اللي هي البكر البالغة والثيب البالغة وحتى الارملة، تفهم ازاي؟ في الحالات دي كلها ما يجوز برضو ان انا اجوزها، ما يجوز ان انا اجوزها الا باذنها، فلا بد ان انا استاذنها واخد رايها في الجواز. طب لو جوزتها غصب عنها فالنكاح باطل. وانتم عارفين قصة الفتاة اللي راحت للنبي عليه السلام وقالت له ان والدها جوزها غصب عنها ففسخ النبي نكاحها، لأن النكاح هنا يعتبر باطل. طيب قلنا رقم 3 بقى، وهنقول رقم 3 من شروط صحة العقد يا جماعة، وركزوا معايا. احنا قلنا عايزين نتجوز جواز اسلامي صحيح، عايزين بيت ينشأ على طاعة ربنا وعلى هدي نبينا صلى الله عليه وآله وسلم. فقلنا رقم 3 او هنقول رقم 3، هنبدأ النهاردة بقى الحلقة الجديدة. رقم 3 من شروط صحة العقد الاشهاد او الاعلان. ايه الاشهاد والاعلان؟ الاشهاد ان يبقى فيه 2 شهود على العقد. طب والاعلان؟ ان احنا نعرف الناس كلها ان فلان يتجوز فلانة. طب يا جماعة خلاصة الكلام، انا في كلام كتير جدا للفقهاء وده مش درس فقه يعني، لكن عايز اقول ان احنا نقول خلاصة الكلام ده كله ان اتفق اهل العلم على صحة النكاح اللي يشهد عليه 2 فيما اكثر ويعلن للناس. يعني يجي 2 يشهدوا على العقد ده ويمضوا كده ان احنا بنشهد على العقد ده، تمام، 2 أو 3 أو 4 براحتهم، هم على الاقل يكونوا 2، تمام، ويعلن للناس يعني قالوا النكاح صحيح 100%. طيب واتفق ايضا اهل العلم على بطلان الزواج وبطلان العقد والنكاح الذي لا يشهد عليه شهود ولا يعلن للناس، يعني جواز السر اللي هو ايه؟ اللي هو ما حدش لا شهد على العقد ولا حد عرف ان فلان وفلان اتجوزوا. فقال العهد اتفق اهل العلم على بطلان النكاح الذي يتم بغير شهود ولا اعلان. لكن اختلفوا بقى في مساله تانيه، اختلفوا في حبايبي، اختلفوا في اذا كان الجواز هيتم في 2 هيشهدوا ولا يعلن للناس، خد بالك، او هيعلن للناس وما فيش حد هيشهد. اختلفوا في الحته ديت، منهم اللي بيقول الجواز صحيح ومنهم بيقول لا ومنهم. طب تعالوا نشوف راي الراجح لاهل العلم قالوا ايه. قالوا الراي الراجح ان الشرط هنا يا جماعه هو الاعلان، ان احنا نعلن الناس كلها يا جماعه الخير يا اهل الحي يا العيله الفلانيه والعيله الفلانيه يا جماعه فلان اتجوز فلانه. فاحنا لما اعلنا الناس اللي عرفوا دولت كانوا بمثابه الشهود، شاهدوا على العقد بدليل ان لو اي حد في الدنيا سأل تسألهم هو فلان اتجوز فلانة؟ أيوة أنا كنت حاضر وشاهد على العقد، أنا ما مضيتش على الورق أي نعم، لكن أنا كنت شاهد وشفت الجوازة وحضرت، وكان الولي موجود والزوج موجود والزوجة موجودة والدنيا كانت جميلة والبنت موافقة وقدم لها المهر والدنيا زي الفل، فأنا شاهدت على الموضوع دوت. يبقى إذن إيه؟ قالوا الشرط هو الإعلان. لكن قالوا الأحوط يا جماعة، وخدوا بالكم وركزوا معايا، قالوا لكن الأحوط اللي يبقى فيه شهود على العقد. ليه؟ أصل العقد ده أصلا مش هيوثق في الجهات الحكومية إلا إذا كان فيه 2 شهود مضين عليه. فلو ما فيش شهود مضوا على العقد يبقى احنا كده بنضيع حق الزوجة وبنضيع حق أولادها بعد كده. واضح يا جماعة؟ لكن في المجمل قالوا العلماء، قالوا بقى لو تم الإعلان بغير شهود فالزواج صحيح، ولو تم الإشهاد 2 شهدوا ولم يعلن أيضا فالزواج صحيح. لكن الأولى والصورة المثالية الجميلة إن يجي 2 شهود ويشهدوا على العقد ويعلن العقد للناس، يبقى دي أجمل صورة مثالية للزواج الإسلامي الصحيح. وإحنا ادينا مثال قبل كده لو تفتكروا حضراتكم، قلنا إن الجواز العرفي كام نوع يا جماعة؟ نوعين، في نوع محرم وهو نكاح باطل، وفي نوع حلال لكن ممكن يكون في تضييع لحق الفتاة. النوع الاولاني اللي هو المحرم، ان الشاب بيعجب بفتاه راح يتجوزها من وراء اهلها ومن وراء ابوها في جواز سري كده، وجاب 2 صحابه تمام وقال لهم يلا فلان يشهد وفلان يشهد تمام كده خلاص زوجتك نفسي قبلت بقت زوجتي، ده زواج العرف المحرم اللي هو يعتبر هذا بلا زنا، ما يعتبرش زواج. طب الزواج العرف غير المحرم لكن هو مشكلته في تضييع لحق الفتاة، اللي هو ان واحد يروح لأهل الفتاة، خدوا بالكم لأهل الفتاة، ويعقد عليها في وجود الولي، ولكن مش هيأيد الكلام دوت عند المأذون، يعني مش هيبقى فيه وثيقة شرعية تثبت ان هي زوجته، ففيها تضييع لحق الزوجة وحق الأولاد. لكن الزواج نفسه هل هو صحيح؟ آه صحيح في وجود ولي وفي وجود شهود وجود العيلة، لكن هو عايز يتجوز جواز أسرته ما تعرفش، أو هي عايزة تتجوز الجوازة ديت بالمنظر ده علشان هي بتقبض معاش معين من مكان معين، فمش عايزة ينقطع المعاش بجوازها. هو الجواز صحيح لكن في تضييع لحقوق المرأة. يبقى إذن نقول الخلاصة عشان ما نتلخبطش، الإشهاد ولا الإعلان؟ قالوا الإشهاد هو الإعلان هو الشرط، لكن الإشهاد أحوط علشان نثبت لهذه الفتاة ولولادها بعد كده حقهم، إن إحنا لما 2 شهود بيشهدوا على العقد بيوثق العقد ده وبيكون وثيقة أمان لهذه الزوجة، إنها بعد كده يتعرف إن دوت جوزها وإن الولاد اللي جم دولت ولاده. واضح يا جماعة؟ يبقى أيا كان بقى حصل إشهاد أو حصل إعلان فالجواز صحيح، لكن الأولى والأحوط والأجمل في حق أختنا المسلمة إن يكون في إشهاد وفي إعلان، 2 يشهدوا على العقد ويعلن للجماعة يا جماعة الخير يا حبايبنا فلان اتجوز فلانة بارك الله لكم وبارك عليكم وجمع بينكما في خير. طيب رقم 4 يا جماعة من شروط صحة النكاح، الصداق اللي هو المهر. المهر يا جماعة شرط من شروط صحة النكاح، يعني بمعنى هديكم مثال بسيط، لو جه زوج أو واحدة وواحد واتفقوا هما الاثنين قبل الجواز على إسقاط المهر يبقى النكاح لا يصح. واضح كده؟ يعني مش من حق الزوج والزوجة ان هما يسقطوا المهر، المهر لابد ان يدفع حتى ولو قيمة رمزية. يعني لو واحدة قالت طب انا قبلت ان المهر بتاعي يكون جنيه واحد مصري يصح النكاح، لو واحدة قالت والله أنا مهري إن هو يختم القرآن يصح النكاح، والله أنا مهري إن هو يجيب لي دبلة أو عفوا خاتم من حديد يصح النكاح، لو قالت أنا مهري إن هو مثلا يجيب لي إن شاء الله حتى خمار، شوف ده مدام في شيء مقدم وهي ارتضته فمزاي يصح النكاح مدام اتفقوا في الأول. ولذلك العلماء بيقولوا إيه؟ بيقولوا فالمهر لابد منه في النكاح إما مسمى مفروضا، وركزوا معايا وهفك التلاصق دلوقتي، إما مسمى مفروضا أو مسكوتا عن فرض. يعني إيه الكلام ده؟ كلام حلو أو جميل وزي الفل، بس عايزين نعرف إيه معناه. معنا حبيبي حاجة من الاثنين، واحد رايح يتجوز واحدة فقعد مع الولي بتاعها، خدوا بالكم أنا بحاول أبسط الموضوع جدا عشان نفهمه ببساطة كده حبيبي اللي قاعدين قدامي، ربنا يبارك فيكم وبحبكم في الله. ممكن يروح واحد يروح يتقدم لواحده وقعد مع والدها الولي بتاعها، فقعد بيتكلم معاه فبيقول له والله يا عمي ان شاء الله المهر اللي انا هقدمه والله ان شاء الله هيكون في حدود مثلا 30,000 جنيه او 20,000 جنيه. المهر ده هنجيب منه مثلا الشبكة وهنجيب منه العفش وكلام ده كله، وانا عندي الشقة بتاعته، وانتهى الموضوع على كده. يبقى هو كده حدد المهر، وافق الولي وافقت البنت، خلاص الحمد لله الف مبروك ما شاء الله. طيب ممكن هما الاتنين يتكلموا عن كل تفاصيل الزواج ونسيوا يتكلموا عن المهر، يبقى ده مسكوتا عنهم. بس هل ده يسقط المهر؟ لا، ما يسقطش المهر، المهر لازم يكون موجود. طب افترض ان هو خلاص تم العقد وهم نسيوا يتكلموا في موضوع المهر، العلماء قالوا ايه؟ قالوا ما دام ما اتفقوش على المهر من الاول وسكتوا وما خدوش بالهم من الموضوع دوت، وجه بعدها تم العقد وخلاص الموضوع انتهى كده، قال لك في الحاله ديت هذه الفتاه لها مهر اسمه ايه؟ مهر المثل. يعني ايه مهر المثل؟ مهر المثل يا جماعه يعني نشوف واحده في نفس مستواها الاجتماعي، بنت عمتها، بنت خالتها، جارتها، تكون في نفس المستوى، خدت مهر قد ايه ونديها مهر قده. ما ينفعش نديها اكتر، مش من حقها تطلب اكتر، ومش من حق العريس ان هو يديها اقل من كده. هنكمل موضوع المهر ولكن بعد الفاصل. صلى على حبيبك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، رجعنا لكم بعد الفاصل. أهلا ومرحبا بأحبابي وإخواني وأهلي وناسي، ربنا يجمعنا وإياكم على الخير دائما. تعالوا نتكلم على الشرط الرابع من شروط صحة العقد، صحة النكاح. قلنا الصداق اللي هو المهر يا جماعة إما مفروضا مسمى وإما مسكوتا عن فرض، ووضحنا الفرق بين الاثنين. واحد راح يتقدم فقال له يا عمي والله أنا المهر بتاع بنت حضرتك هيبقى مثلا في حدود 30,000-40,000 جنيه، هدفع مثلا 10,000 منهم اجيب بيهم شبكه، وال30 هجيب بيهم عفش، وهيتبقى 10، يبقى دولت مهر مؤخر. واخد بال حضرتك؟ المهر المؤخر دوت اللي هو ال10 المؤخر دولت بيدفعوا على حياه الزوجه، يدفعوا في حياتها. يعني بعض الناس فاهمه ان المهر المؤخر ده او المؤخر بتاع المهر ده بيدفع لما يحصل طلاق، دي حاله من ضمن الحالات، انما هو الاصل ان هو يدفع في حياتها، الا اذا هي عفت وسمحت وقالت له حبيب قلبي وروحي وحياتي وجوزي وابو عيالي انا مسامحاك في المهر، في بقية المهر المؤخر أنا مش عايزة حاجة. لو هي أسقطت هذا الجزء المتبقي دوت وسمحته فلها ذلك، لأن هي لها الحق الأول في هذا المهر. لكن الأول أن هو يدفعوا لها، ولو على سبيل القسط قسط لها المهر كده في حياته لحد ما يدفعوا لها مفيش أي مشكلة خالص. وإذا حصل أن لا قدر الله أن هو مات أو هي ماتت، ففيها أحكام تانية إن شاء الله هنبقى نكلمكم عنها إن شاء الله في مرة تانية، وإحنا اتكلمنا عنها قبل كده بس هنبقالكم مرة تانية. الشاهد في الموضوع أن إحنا قلنا يا جماعة ان لو حصل ان هو حدد مهر معين خلاص الحمد لله اتفقوا على المهر وكل حاجه وظبطوا الدنيا تمام كده. لكن لو سكتوا في وسط ما هم بيتكلموا بقى، طب هناخد الشقه في الحته الفلانيه والفرح هيتعمل في المكان الفلاني وهنعمل كذا ونسوي كذا، ونسوا يتكلموا عن المهر، خدوا بالكم. ففي الوقت دوت لو تم الزواج وهم كانوا نسوا يتكلموا عن المهر فهذا لا يسقط المهر، لكن في الوقت دوت لو حصل وتم العقد من غير ما يذكروا المهر فهذه الفتاة بيسموها ايه؟ لها مهر المثل. مهر المثل يعني نشوف واحدة في ظروفها الاجتماعية، هي بنت مليونير وبنت خالتها اللي زيها مثلا او بنت عمها خدت المهر 500,000 جنيه، بديت ليها 500,000 جنيه مهر. واحدة تانية بنت بسيطة كده زي حالتنا، كان المهر مثلا يعني مثلا بتاعها في حدود او بتاع بنت خالتها وبنت عمتها في حدود 30,000 ولا 20,000، يبقى لها 30,000 أو 20,000. واحدة فقيرة جدا لها مهر أقل، وهكذا لها مهر إيه؟ المثل. في الوقت ده يا جماعة مش من حق البنت تطلب أكتر من مهر المثل، ومش من حق الزوج يعطيها أقل من مهر المثل، لازم يعطيها مثل مهر إيه؟ المثل بالظبط. وضحت المسألة؟ طيب إيه الأدلة على وجوب المهر الصداق يعني، او ان هو شرط من شروط صحة العقد؟ تعالوا نشوف الاول طبعا شرط او اشتراط المهر في النكاح. ده مذهب الامام مالك واحدى الروايتين عن احمد، وده اختيار شيخ الاسلام ابن تيمية رحمة الله عليهم جميعا. والادلة كالاتي: اول حاجة قول المولى عز وجل وآتوا النساء صدقاتهن نحلة، ونحلى هنا يعني وجوبا وحتما، يعني ادوهم المهر بتاعهم وجوبا وحتما، ده في قول أكثر المفسرين. الدليل الثاني قول المولى عز وجل: فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة، ده المهر. الدليل الثالث قول المولى عز وجل: ولا جناح عليكم أن تنكحوهن إذا آتيتموهن أجورهن، يبقى المهر هنا. فعلق إباحة النكاح بإتيانهن المهور وهو يفيد الشرطية، يبقى ده شرط إيه في صحة العقد. لا ده في دليل رابع بقى جميل جدا، قول المولى عز وجل عن حبيبنا المصطفى صلى الله عليه وسلم في حاجة تخص النبي صلى عليه صلى الله عليه وسلم، قال جل وعلا: وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي أن يستنكحها خالصة لك من دون المؤمنين، فجعل الزواج بلا مهر من خصائص النبي وليس لأحد غيره. يعني الزواج بدون مهر ده خاصية من خواص النبي ليست لأحد من أحد المؤمنين، إنما هي للنبي فقط صلى الله عليه وسلم. الدليل اللي بعد كده حديث رواه أحمد أبو داود بسند صحيح: لما تزوج علي بن أبي طالب من فاطمة بنت النبي صلى الله عليه وسلم وطلب منه أن يعني أن يبني بها، إن علي بن أبي طالب بيطلب من النبي عليه الصلاة والسلام إن هو يبني بفاطمة، علي عايز يبني بفاطمة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أعطيها شيئا، يعني قدم لها مهر. فقال: ما عندي من شيء. قال: أين درعك الحطمية؟ فين الدرع بتاعتك؟ قال: إنها مكسورة يا رسول الله. قال: أعطني إياها. فجاءه بها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هذا مهر فاطمة بنت محمد صلى الله عليه وآله وسلم. حديث الثاني رواه البخاري ومسلم، وانا عايز اوضح بس الادله دي عشان نفهم يا جماعه ان قد ايه المهر ده شرط فعلا في صحه عقد النكاح، لازم يكون في مهر ولو شيء بسيط جدا. حتى كان عندنا في مصر زمان كان يقول في العقد مثلا والمهر بتاعها ربع جنيه، واخد بالك، يسمى اي مهر ما دام هي راضيه خلاص، خد بالك بقى. لكن خد بالك من نقطه مهمه جدا، كان لما يقولوا مثلا المهر بتاعها ربع جنيه او نص جنيه او جنيه او اي حاجه او خمسة جنيه وطبق كشري، يعني المهم ايه كانوا بيظبطوا الموضوع يعني مع بعض ربنا يكرمهم، فلازم هي تقبض الحاجات ديت، يعني ما يقولش ايه المهر بتاعها جنيه مثلا، واخد بالك، وما يديهاش جنيه، اديها جنيه، يبقى انت كده اديتها المهر بتاعها. طيب حديث سهل بن سعد الساعدي في قصة المرأة التي وهبت نفسها للنبي صلى الله عليه وسلم: جاءت امرأة إلى الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم وقالت: يا رسول الله إني وهبت نفسي لك. فقال فسكت النبي صلى الله عليه وسلم، فيعني هو النبي عليه لم يرغب في الزواج منها، فإذا بصحابي جليل فقير بيقول له: يا رسول الله زوجنيها إن لم تكن لك بها حاجة، مش عايز تتجوزها؟ أنا نفسي أتجوز. فقال له: أمعك شيء أن تصدق إياه؟ قال: معي إزاري. قال: لو أعطيتها إزارك جلست لا إزار لك تعد عريان، يعني التمس شيئا آخر. فرح دور ورجع فقال له: ما وجدت شيئا يا رسول الله. قال له: التمس ولو خاتما من حديد، يعني شو أقوله، مش يعني إذا كنت مش لاقي حاجة أمال هتاكلها إزاي، التمس ولو خاتما مش من ألماز من سلتير من ذهب، لا من حديد. فذهب فلم يجد خاتما من حديد. شوف فقير لدرجه ايه، لكن النبي حاسس ان الشاب ده عايز يتجوز والا ما كانش طلب، محتاج يتجوز ويعف نفسه. فقال: امعك شيء من القران؟ قال: نعم، معي سوره كذا وكذا من سور يسميها، وده دليل انه ما كانش حافظ القران كله. فقال: قد زوجتكها بما معك من القران. فلو كان يصح انه يجوزها من غير مهر كان يقول له ايه، برغم ما معكش اتجوز يلا خلاص مش مشكله المهر، لكن قال له لازم شيء ولو حتى ان انت يكون معك قران تحفظه له، وده واضح المساله طبعا الحديث البخاري ومسلم، لكن روايه ابن ماجه توضحها. قال: قد زوجتكها على ان تحفظها ما معك من القران. يبقى واضح كده ان مهر هذه الفتاه كان ان هذا الشاب يحفظها الصور التي يحفظها من كتاب الله عز وجل. يبقى اذا يا جماعه خلاصة الموضوع بتاع المهر، لو اتفقوا على مهر وقلنا يا جماعة هل الشبكة تعتبر جزء من المهر، زي ما قلنا يا جماعة المسألة خاضعة للعرف، بمعنى ان لو واحدة مثلا غنية جدا وانت هتجيب لها شبكة مثلا بخمس تلاف او بثلاث تلاف، دي ما نقدرش نعتبرها من المهر، دي نقدر نعتبرها هدية، لان العرف في الوقت ده بيقول ان الشبكة بتاعت الفتاة الغنية ديت ما بتقلش ابدا بحال من الاحوال عن 15 20 الف جنيه. فلو جاب لها شبكة بعشرين ألف جنيه نقدر نقول إن ده جزء من المهر اللي هو مسمى. أنت سميت المهر قد إيه؟ والله سميت المهر مثلا 100 ألف جنيه، جبت لها شبكة بكام؟ بعشرين ألف جنيه، يتبقى 80 ألف جنيه، جبت لها عفش مثلا بكام؟ جبت لي عفش والله ب60,000 جنيه، و20,000 جنيه شبكة يبقى كده 80,000 جنيه، يتبقى عليك 20,000 جنيه يتكتب مؤخر 20,000 جنيه. وإذا كنت عايز تكتب قايمة يتكتب قايمة مفيش مشكلة خالص، بس بالحاجات اللي جت وما يتكتبش في القايمة أي حاجة مش موجودة. طيب تعالوا بقى نشوف وقفة مهمة جدا جدا، عايزين نوصي أولياء الأمور. ان بعض الناس يا جماعه، وانا دايما اقول البعض ما بقولش الكل، لان انا عارف طبعا المسلمين قد ايه فيهم خير والله، قد ايه في ناس والله افاضل مهما ظهر الشر وطفح على سطح الحياه، الا ان في ناس محترمين وناس طيبين وناس مؤدبين وناس متربيين، واحنا شفنا نماذج كتيره مشرفه وجميله وبتحب كل الناس الطيبين والله. بعض الناس بتخلي المهر على قد حلاوه البنت ومستواها العائلي. يعني ايه؟ بمعنى ايه؟ بمعنى اصل بنت جميله يعني لازم واحد يجي يتقلها بالمال، ده بنتي دي، ده بنتي. انت لو عملت الموضوع دوت، لو خليت كل ما بنتك تكون احلى كل ما يعلى سعرها، يبقى انت حولت بنتك لسلعه، كل ما هتعلي سعرها كل ما هيقل قدرها. ولذلك حبيبك ما صلى عليه صلى الله عليه وسلم قال ان اعظم النكاح بركه ايسره مؤونه، يسره ولا تعسره، وبشره ولا تنفره. وده ما ينفيش الكلام اللي قلته قبل كده في مساله الكفاءه يا جماعه. الكفاءة معتبرة في كل شيء يا جماعة، مش في الدين وبس ولا في الخلق وبس، لا معتبرة أيضا في الأمور المادية. بمعنى مش هتبقى مليارديرة وتتجوز واحد ما حلتوش حاجة. الجواز صحيح ما فيهوش أي حاجة، لكن صدقوني هتحصل مشاكل. ما تبقاش هي واخده 6 دكتوراه وهو يعني ما بيعرفش يقرا ولا يكتب. الجواز صحيح لكن هيحصل مشاكل، مفيش اتفاق ومفيش بالبلدي كده الاثنين مش على موجه واحده، الاثنين مش هيبقى فيهم ما بينهم تفاهم لا وجداني ولا عقلي ولا ثقافي ولا في اي شيء حتى في التعبير عن المشاعر هيبقى في مشاكل. فاحنا عشان الحياه تستقيم بنقول ان الكفاءه معتبره، وان كان حتى العلماء وهم جمهور المسلمين لما اعتبروا الكفاءه في النكاح قالوا كلمه حلوه او ما ننساهاش ابدا، قالوا والعالم كفء لاي امراه مهما بلغ قدرها. يعني عالم الدين كفء لاي امراه، لو كانت اميره، لو كانت أغنى امرأة في العالم، لو كانت ليه؟ لأن العلم خير من المال، فالعلم يحرسك وأنت تحرس المال. يا سلام، يبقى العلم أفضل من المال. وفي أحاديث كثيرة جدا طبعا بتدل على إن فعلا أهل العلم يعني. ولذلك هقول لك حاجة بسيطة خالص جميلة نلمسها فوقنا. حد فيكم ما يعرفش الإمام مالك؟ حد فينا ما يعرفش الامام البخاري، الامام احمد، الامام الترمذي، الائمه الكبار دول كلنا عارفينهم. طيب سؤال ورد على نفسك، حد فينا عارف اسم واحد مليونير كان عايش ايام الامام مالك او البخاري؟ قولي لا ما نعرفش. طب ليه ما تعرفوش؟ ما هو كان مليونير، كان ليه صيته وسمعته، كان ليه مكانته، كان ليه وجهته، وكان له يعني مهابه ومكانه في المجتمع. لأن العلم، احفظ الكلمة ديت، لأن العلم يخلد ذكر صاحبه، أما المال فلا يخلد ذكر صاحبه. نعرف كل العلماء أو جل العلماء على مدى العصور، لكن لا نعرف الأغنياء إلا في عصرنا الذي نعيش فيه. فإذا ذهب هذا العصر انطمست أسماءهم وبقيت أسماء أهل العلم كالنجوم في سماء الدعوة بفضل الله. ربنا يجعلنا وإياكم من أهل العلم والعمل بهذا العلم، ويحشرنا وإياكم في زمرة سيد الأولين والآخرين صلى الله عليه وسلم في الفردوس الأعلى. فكل ما هتغلي سعر بنتك كل ما تقلل قيمتها. علشان كده يا جماعة عايز أقول إيه؟ النبي قال إذا أتاكم من ترضون خلقه ودينه فزوجوه، إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد عريض. ممكن الأم دلوقتي تقول لي أصل أنت مش واخد بالك يا شيخ محمود، أصل بنت خالتها اتجوزت وكان مهرها كذا وهي مش أقل من بنت خالتها. طب ده هي حتى أطعم وألذ ومسمسمة عنها وما شاء الله وجميلة وشعرها أصفر وعينيها خضرة وحاجة الله أكبر ما شاء الله. أقول لك أنا موافق على الكلام ده كله ست، كل ربنا يبارك فيكي، لكن بنتك مش سلعة، وما تقارنيش بينها وبين بنت خالتها أو بنت عمتها. يمكن بنت خالتها اتجوزت وخدت مهر أكبر شوية، لكن عايشة في شقاء وعايشة في تعاسة وما هيش مبسوطة. وبنتك لما تتجوز واحد متوسط الحال، مش عايز أقول إن هو معدم قوي ولا لا، يعني قريب منكم، مش لازم يكون زيكم أو أحسن منكم ماديا، قريب منكم بيقدر يعيش عيشة كريمة، يمكن عيشة أحسن عيشة. ودايما المرأة بتقول، وده كلام كل النساء تقول، درهم حب ولا انطار فلوس. بجد المرأة تقول لك كده، تقول لك اتجوز واحد يحبني ويعطيني العاطفة والحب أحسن من واحد يكون جاف جدا في مشاعره معايا ويؤذيني في مشاعري وفي النهاية يعني للأسف الشديد يعني عمال بيبعطر لي فلوس. أنا مش عايز فلوسه، أنا عايز حبه وعايز مشاعره وعايز قلبه، ده أغلى حاجة عندي، والمرأة بطبعها عاطفية فلازم نراعي ظروف بنتنا. تعالوا بقى نشوف الشرط الخامس لشروط صحة النكاح، وده آخر شرط، وده عنوان حلقة الليلة دي اللي هو الولي. ودي مسألة مهمة قوي قوي يا جماعة، مسألة مهمة بكل أسف أهملت في عصرنا هذا لدرجة تخوف، لدرجة تخلي الإنسان يقول هو إيه اللي بيحصل في الدنيا. يعني كتير من البنات اتجوزوا بعيدا عن أهليهم وبعيدا عن يعني إن هم يحققوا الشرط الخامس من شروط صحة النكاح اللي هو الولي. بعض الناس بيتوهموا إن المرأة ممكن من حقها تجوز نفسها، وإيه الدليل على كده؟ قال لك هو مش الشرع في الأول إداها الحق في إن هي تختار الزوج اللي هتتجوزه، وإن هي لابد من موافقة الفتاة البكر البالغة والثيب البالغة، مش من حقهم إن هم يختاروا؟ آه من حقهم إن هم يختاروا، ولو ما اختاروش وجوزوا غصب عنهم مش النكاح يبقى فاسد وباطل؟ أيوة موافقة. طيب إذا ليها الحق في التصرف في نفسها يبقى تجوز نفسها. أقول لك عندي ديت لا، هي ليها الحق تقول رأيها. موافقة يا بنتي على ده؟ آه موافقة يا بابا أو موافقة يا أبي، ماشي كده. طيب طب موافقة على ده؟ لا مش موافقة. مش من حقه يجوزها من واحد هي مش راضية عليه أو مش راضية أنها إيه يجوزها. فلو تم الزواج بغير رضاها فالنكاح باطل، لكن ده ما يعطيهاش الحق يا جماعة أنها تروح تتجوز من وراء أهلها، أنها تروح تتجوز وترتبط بواحد ارتباط من وراء أبوها ومن وراء أوليائها، ده لا يصح والنكاح هنا يعتبر باطل. طب ايه الأدلة على كده؟ تعال نشوف أدلة بسيطة كده. يعني الدليل الأول قول المولى عز وجل: وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن إذا تراضوا بينهم بالمعروف. يعني ايه العضل؟ العضل هو المنع، إن الولي يمنع بنته او يمنع البنت اللي هو عليه دي ولايه عليها، لانه ممكن ما يكونش ابوها، ممكن يكون جدها، ممكن يكون عمها، ممكن يكون اخوها، ممكن يكون اي حد. فلو منعها من الزواج برجل كفء هي اختارته وموافقه عليه فده بيسمى عضل، يعني منع. فيحرم عليه ان هو يمنعها من الزواج من رجل كفء، لكن يجوز ان يمنعها من انها تتزوج واحد مش كفء، واحد وخصوصا الكفاءه الدينيه. يعني يجوز ان يجوز بل يجب على الولي ان يمنع البنت من انها تتجوز واحد كافر، أو أنها تتجوز واحد فاسق، أو أنها تتجوز إنسان مستهتر، أو أنها تتجوز إنسان يعني عياذا بالله سمعته غير طيبة. من حقه أن يمنعها من الجواز ده، لكن مش من حقه أن يمنعها من أن هي تتجوز إنسان فاضل محترم متربي متدين خلوق مستواه قريب جدا من مستواهم، تعليمه قريب من تعليمها، ما شاء الله ما حدش ما فيش اتنين يختلفوا عليه. مش من حق الولي في الوقت دوت أنه يمنع بنته من الجواز من مثل هذا. فقالوا كل أن هو بيعضل يعني بيمنع، خد بالك، يبقى معنى كده انه لازم هو اللي يأذن. واضح المعنى؟ يعني ربنا بيقول له ما تمنعهاش ما تعضلهاش ما تمنعهاش من الزواج من كفء. يبقى معنى كده ايه؟ معنى كده ان هو بيخاطب ان هو يأذن لها، والا لو ما كانش الاذن لابد ان يكون من الولي، يبقى لا معنى للعض في الوقت ده. يبقى ربنا بيقول له ما تعضلهاش ليه؟ ما تمنعهاش ليه؟ لو كان الامر بايد البنت كانوا لا روح اتجوزي من ورا الولي، لكن قال له انت ما تمنعهاش. تعال نكمل موضوع الولي بعد الفاصل. صلى على حبيبك. بيوت يعيش الدفا بود ومحبة ولحظة صفا، بيوت يعيش الدفا بود ومحبة ولحظة صفا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بإخواني وأخواتي وأهل وأحبابي، رجعنا لكم بعد الفاصل. أخوي وحبيبي وأخت الفاضلة، ربنا يجمعنا وإياكم على خير يا رب، يجوز كل بنات المسلمين ويعف كل شباب المسلمين، اللهم آمين. تعالوا نشوف حتة المسألة اللي احنا كنا لسه بنتكلم عنها، مسألة الولي، إن لا نكاح إلا بولي، ما ينفعش ما يجوز ما يصحش إن حد إن واحدة تتجوز بغير إذن أوليائها. تعالوا نشوف من ضمن الأدلة الجميلة جدا حديث جميل قوي قوي رواه البخاري، وأنا هقول لك معناه في عجلة سريعة. كان واحد اسمه معقل ابن يسار، معقل ابن يسار صحابي جليل، كانت ليه أخت كانت بتخطب إليه، بيقدم لها خطاب كتير جدا وهو كان بيرفض مش عايز يجوزها، حد ما تقدم لها ابن عمها فراح موافق. طبعا ده ابن عمها ورفض، يعني مرضيش يعني يرده كده، فوافق فتجوزها. ابن عمها لما اتجوزها حصل ما بينهم مشاكل بسيطه كده, فراح مطلقها. طلقها طلاق رجعي, يعني ايه؟ يعني كانت طلقه اولى ممكن يرجعها بعد كده, لكن سابها لحد ما عدت العده بتاعتها ومرت, وسابها من غير ما ايه, من غير ما يرجعها. بعد ما عدت مرت العده بتاعتها ابتدى الخطاب يتقدموا لها, فلما لقى الخطاب ابتدوا يتقدموا لها راح هو كمان متقدم. فاخوها اللي هو معقل بن يسار قال له يعني انت فضلت مطلقها وسايبها لحد ما عدت العده بتاعتها, وجاي لما لقيت الناس بيتقدموا لها جاي تتقدم لها, والله لا يمكن اجوزها لك ابدا. فنزل قول الله عز وجل واذا طلقتم النساء فبلغن اجلهن فلا تعذروهن, لا تمنعوهن, فلا تعذروهن ان ينكحن ازواجهن اذا تراضوا بينهم بالمعروف. فقال معقل بن يسار نزلت هذه الايه في, قال فأنكحتها إياه, رحت مرجعها له لما نزلت هذه الآية. العلماء هنا بقى قالوا إيه؟ قالوا كلام غالي جدا. الإمام الشافعي بيقول إيه؟ بيقول وهذا أبين ما في القرآن من أن للولي مع المرأة في نفسها حقا, ليه حق عليها, وأن على الولي ألا يعضلها إذا رضيت أن تنكح بالمعروف. يبقى إذن الولي لابد ان هو يوافق على الجوازة ديت, لابد. ولو ما وافقش ما ينفعش انها تتجوز من غير ولي. ممكن تنتقل الولاية من واحد لواحد, يعني افترض ان واحد اتقدم لبنته انسان متدين ومحترم وغني زي هو كمان, وحالته الاجتماعية زي الفل والتعليم زي الفل وما فيهوش حاجة تتعيب, وقال لا انا رفضه لانه انسان بيصلي ويعرف ربنا وانا مش عايز واحد متدين. في الوقت دوت عياذا بالله العلماء حكموا بفسق هذا الرجل, قالوا وتنتقل الولاية منه للولي اللي بعده هو اللي يجوزها. لكن في نهاية لابد من وجود ولي يا جماعة, ما ينفعش تتجوز من غير ولي, وما بننتقلش من ولي لولي بالسهولة ديت. يعني مش معنى ان الاب رفض في الاول وقال انا مش عايزه متدين انا مش عايزه بيصلي ان احنا ننتقل منه لغيره على طول, لا, لازم حد يروح يعرفه يقول له عم الحاج ربنا يبارك فيك. فحد يقول الكلام ده؟ في حد يكره ان بنته تتجوز من شاب محترم ومتدين وغني ومتعلم وبيصلي؟ مين يقول الكلام ده؟ يقول لهم انا مش عايز يكون بيصلي, انا ما بحبش الصلاه وما بحبش الناس المتدينه. يقول له الكلام ده ما ينفعش من حاج, يعني اتقي الله, ويعقلوه ويكلموه. فان اصر على ذلك تنتقل الولايه للي بعده. فمزاي اللي هو مين اللي بعده؟ اللي هو ابوه اللي هو الجد. طب الجد رفض يبقى بعد كده الابن, طب الابن رفض يبقى, وهكذا. نشوف دلوقتي الولايه الفتاه ترتيباتهم عامله ازاي, هنعرفها دلوقتي. طيب قال الحافظ ابن حجر رحمه الله رحمه واسعه وقد اختلف العلماء في اشتراط الولي في النكاح, فذهب الجمهور, الجمهور يعني أكبر عدد من العلماء, عدد كبير جدا من العلماء, إلى ذلك. فذهب الجمهور إلى أن الولي شرط من شروط صحة النكاح, وقالوا لا تزوج المرأة نفسها أصلا, واحتجوا بالأحاديث المذكورة اللي احنا قلناها, ومن أقواها هذا السبب المذكور في نزول الآية, وهو أصرح دليل على اعتبار الولي اللي هو قول المولى عز وجل وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعذرهن, يعني لا تمنعن أن ينكحن أزواجهن. طيب الدليل الثاني قول المولى عز وجل ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا. يبقى بيخاطب مين؟ بيخاطب اولياء الفتاه, اوعوا تجوزوا واحد مشرك من منتكم المؤمنه لحد ما المشرك ده يسلم ويبقى رجل مؤمن. في الوقت ده ممكن يتقدم لها, انما لو كان مشرك لا يصح. قال القرطبي في هذه الايه دليل بالنص على ان لا نكاح الا بولي. وقال القرطبي ومما يدل على هذا ايضا من كتاب الله عز وجل فانكحوهن باذن اهلهن. ده اوضح ايه يا جماعه؟ واضحه جدا. فانكحوهن, اتجوزوهم باذن اهلهن. ما ينفعش تتجوز يا اخويا واحده من وراء اهلها, الجواز ده باطل لا يصح, ده الجواز العرفي السري المحرم, واخد بالك؟ فانكحوهن باذن اهلهن. وقول المولى عز وجل وانكحوا الايام منكم, تمام, والايم هي الفتاه التي لا زوج لها. طيب فلم يخاطب المولى عز وجل بالنكاح غير الرجال, ولو كان الا النساء لذكرهن. لو كان المراه ممكن تتجوز نفسها كان ممكن ربنا يقول المراه ممكن تتجوز نفسها. القول الخامس هو قول المولى عز وجل حكايه عن الرجل الصالح من اهل مدين لما راح لسيدنا موسى عليه وعلى نبينا افضل الصلاه والسلام. فالرجل قال له ايه؟ قال له اني اريد ان انكحك احدى ابنتي هاتين على ان تاجرني ثمانيه حجج. يبقى ايه؟ اني اريد ان انكحك, انا اللي هجوزك, انا اللي هجوزك. يبقى الجواز لا يكون الا من الولي, فقد تولى هو النكاح, فدل على انه لا حظ للمراه فيه, وهذا مقتضى قول المولى عز وجل الرجال قوامون على النساء. الدليل السادس قول المولى, قول النبي صلى الله عليه وسلم, وده قول واضح جدا رواه ابو داود بسند صحيح, لا نكاح الا بولي. لا نكاح, لا ديت بتنفي اصل صحه النكاح, مش كمال النكاح، لا صحة النكاح. النكاح لا يصح، النكاح فاسد لو كان بغير ولي. لا نكاح إلا بولي، في رواية ابن ماجه بسند صحيح لا نكاح إلا بولي، والسلطان ولي من لا ولي له. يعني لو واحدة ملهاش أولياء، لا لها أب ولا لها جد ولا لها ابن ولا لها عم ولا لها يعني حد خالص من عائلتها رجال خالص موجودين، فالسلطان ولي من لا ولي له، يعني القاضي المسلم يعقد لها في هذا الوقت. وقول النبي صلى الله عليه وسلم كما عند ابن حبان بسند صحيح لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل. الدليل السابع قول النبي صلى الله عليه وسلم أنا طولت في الأدلة علشان الموضوع خطير يا جماعة، موضوع أن واحدة تروح من وراء أهلها بعد ما يعيشوا ويضحوا عشانها بحياتهم كلها 20-25 سنة وتسيب لهم جواب بابا أنا اتجوزت. مين يقول الكلام ده؟ مين يقبل هذا الكلام؟ ده ممكن الأب وياما أباء حصل لهم ربنا يعفينا عفيكم، اللي تشل شل النصف واللي حصل له جلطة واللي ربنا يا رب يعفيكم. الدليل السابع قول النبي صلى الله عليه وسلم كما عند أبي داود الترمذي بسند صحيح أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها، والله العظيم أحاديث تفطر القلوب، أحاديث واضحة جدا يا جماعة ما فيش حد فيها ممكن يجادل بعد كده. ودعك من أن الإمام أبو حنيفة رحمه الله رحمة الله واسعة أجاز للمرأة أن تزوج نفسها، هذا رأي مرجوح، هذا رأي مرجوح. ما نجيش نلاقي الإمام الشافعي والإمام مالك والإمام أحمد والأئمة الكبار كلهم قالوا رأي وأجمعوا جميعا على أنه لا نكاح إلا بولي، يجي الإمام أبو حنيفة يقول رأي قد يقول الإمام أبو حنيفة ده إمام عالم يا جماعة، وحد يقول الإمام يعني غلط في مسألة يبقى الإمام علمه، لا لا لا، ده الإمام أبو حنيفة ده عالم من أعلام العلم لكن أخطأ في هذه المسألة. وعندنا نص جميل قوي قوي قوي تعلمناه في الأصول في علم الأصول، إن لا اجتهاد مع وجود النص، احفظ الكلمة دي أخويا وأختي، احفظوا الكلمة دي، لا اجتهاد يعني ما فيش اجتهاد مع وجود النص، يعني أنا ممكن أختلف أنا وإنت، فلما نختلف في مسألة ما فيهاش نص يجوز الخلاف في هذه المسألة، وإنت تاخد بمسألة وناخد بمسألة ونحاول نقرب المسائل، لكن لما يكون في نص موجود، نص حديث موجود، ما ينفعش أنا وإنت نجتهد. أنا وإنت في الوقت دوت نلزم بالنص، سمعنا وأطعنا خلاص، فهنا في نص فلا اجتهاد مع وجود النص. يعني ما ينفعش أقول الإمام أبو حنيفة أجاز أن واحدة تتجوز نفسها، أقول لك ما ينفعش لأن في نص عن النبي، يعني أقول الإمام أبو حنيفة ولا أقول النبي؟ طبعا النبي صلى الله عليه وسلم، أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل فنكاحها باطل فنكاحها باطل، النبي كررها 3 مرات. فإن دخل بها، لو دخل بها هذا الشاب وتزوجها بغير إذن وليها فلها المهر بما استحل من فرجها، وإن اشتجروا فالسلطان ولي من لا ولي له. ففي الحديث حديث بقى الحديث الأخير بسرعة كده، الدليل الثامن لا تزوج المرأة المرأة ولا تزوج المرأة نفسها فإن الزانية هي التي تزوج نفسها. تخريج الحديث رواه ابن ماجه بسند صحيح. الدليل التاسع والدليل العاشر وده آخر دليلين عندنا، الدليل التاسع ان عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه، لان في بعض الناس يا جماعة خدوا بالكم من الحتة المهمة دي، بعض الناس تصدق ان الحد الان معتقدين ان يا جماعة البكر لازم ابوها اللي يوافق على جوازها، لكن الثيب اللي اتجوزت قبل كده واتطلقت لا طبعا تتجوز براحتها، ومش من حق وليها ان يقول اي كلمة ولا حتى يعترض ولا يقول لها انت بتعملي ايه، هي تجوز نفسها بنفسها. الكلام ده غلط، الكلام ده غلط. بكر او ثيب صغيرة او كبيرة لازم اذن الولي، احفظوا الكلمة دي يا جماعة، احفظوا الكلام ده، كلام غالي جدا ومهم. ان كتير من الناس فاهمين يقول لك لا لا لا ده البكر بس اللي بنستأذن وليها، اما الثيب لا لا لا لا تتجوز براحتها، وتروح بس تبلغ بابا تقول له بابا انا اتجوزت يعني وخلاص يعني، واذا حبت تدعو لي الفرح جزاه الله خيرا، ما حبتش تدعو فده الطبيعي يعني، فاهم ازاي؟ مين قال الكلام ده؟ الحديث واضح ان عمر بن الخطاب لما تأيمت حفصه جوزها مات، حفصه بنت عمر بن الخطاب، فراح عمر عرضها على مين؟ على ابو بكر الصديق، فلم يتكلم يعني لم يرد عليه، ما قالوش لا ولا لا، فراح عرضها على مين؟ على عثمان، فقال عثمان اني ارى الا اتزوج في يوم هذا، مش عايز اتجوز النهارده، هو يعني بيعرض الكلام كده بشكل جميل. فعمر الخطاب شال في صدره من ناحيه مين؟ ابو بكر الصديق. وبعدين بعد فتره تقدم النبي للزواج من حفصه وتزوجها اصبحت ام المؤمنين، فابو بكر راح يكلم عمر قال له لعلك وجدت علي في نفسك اني لم ارد عليك حينما عرضت علي حفصه، قال له ايوه، فعلا أنا زعلت منك. قال له والله إني سمعت النبي يذكرها، النبي سمعته في مرة وأنا قاعد معاه بيقول إنه هيتقدم ويتجوز حفصة، فكرهت أن أفشي سر رسول الله، ولو تركها النبي لا تزوجتها أنا. فزال ما في قلب عمر. الشاهد في الموضوع إن حفصة لما تأينت جوزها مات أهي ثيبة، هل هي اللي راح تجوز نفسها؟ أبدا، أبوها هو الذي تولى أمر زواجها. آخر دليل عن عروة ابن الزبير عن عائشة، أن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم من حديث رواه البخاري، قالت أن النكاح أو أخبرته أن النكاح كان في الجاهلية على أربعة أنواع، فنكاح منها نكاح الناس اليوم يخطب الرجل إلى الرجل وليته أو ابنته فيصدقها ثم ينكحها، إلى أن قالت فلما بعث محمد صلى الله عليه وسلم بالحق هدم نكاح الجاهلية كله إلا نكاح الناس اليوم، وهو حجة على اشتراط الولي. طيب السؤال بقى اللي بعض الناس ممكن يسألوا، أدينا ذكرنا يا جماعة موضوع الأولياء، هو المسألة واضحة جدا مش محتاجة كلام، ذكرت لكم 10 أدلة على وجوب الولي، وإنه شرط في صحة عقد النكاح، ولو ما كانش فيه ولي يعني لو ما كانش لو البنت ما رجعتش للولي بتاعها فالنكاح باطل، والبنت لو ما كانش في عيلتها أي رجل ما فيش أولياء خالص ليها بالمرة فالسلطان ولي من لا ولي لا، القاضي المسلم في الوقت ده يعقد لها. لكن ما تستسهلش، يعني الأب مش موجود، طب ما الجد موجود، طب الجد مش موجود، طب الابن موجود، طب الاخ، طب العم، لازم يكون في ولي. طب كلهم ماتوا ما فيش حد خالص، العيله كلها يعني ما فيش حد خالص، يبقى القاضي المسلم يعقد لهذه الفتاه في هذا الوقت. مين هم الاولياء؟ الاولياء اللي بيحق لهم انهم يجوزوا الفتاه المسلمه هم العصبه وهم اقاربها الذكور. احفظوا الكلام حبيبي، حلقه الليله دي والله العظيم اتمنى ان هي تطبع على سيديهات وتوزع مجانا على كل المسلمين عشان نعرف ازاي نتزوج زواج اسلامي صحيح. واتمنى من اخواني وحبايبي اللي على جروب الفيسبوك ان هم ينشروا الحلقه دي عشان عايزين نعرف الناس ازاي نجوز صح. بيقول ايه اولياء المراه الذين يحق لهم تزويج هذه المرأة؟ هم العصبة وهم أقاربها الذكور من جهة أبيها لا من جهة أمها، يعني خالها ما يجوزهاش، خدوا بالكم المسألة دي، خالتها ما يجوزهاش، فهم زي؟ إنما مين اللي يجوزها؟ أبوها. طب هنشوف دلوقتي مين هم الأولياء بقى، تعالوا نشوف بقى إيه الأولياء. اختلف أهل العلم في حق الأولياء وترتيب الأولياء، لكن بعض العلماء رتب الأولياء على النحو التالي، قالوا الأب ده رقم واحد. طب الأب مش موجود يبقى الجد الأب، مش الجد الأم، الجد الأب اللي هو أبو أبوها، تمام كده؟ طيب أبو أبوها أو وإن على، يعني أبو أبوها وجد أبوها وأبو جد أبوها لحد إيه إذا كان عايش يعني. طب ما فيش حد من دولت؟ قالوا ثم الابن، ممكن تكون هي كانت ست متجوزة وبعدين جوزها طلقها أو مات وعندها ابن كبير قد بلغ ويجوز إنه يجوزها، تمام كده؟ زي ما حصل مع أم سليم مع ابنها مع ابنها أنس. أم سليم لما تقدم لها أبو طلحة خلت أنس ابنها هو اللي يقوم يعقد لمين؟ لأبو طلحة، يبقى ابنها هو اللي جوزها. قال ثم الابن، ثم أبناء الابن وإن نزلوا، أبناء الابن وأحفاد الابن إلى غيرهم، ثم الإخوة لأبوين أب وأم، ثم الإخوة لأب، ثم أبناء الإخوة ولاد أخوها، ثم الأعمام لأبوين يعني أخو أبوها من أم وأب، ثم الأعمام لأب يعني أخو أبوها من أب بس، ثم أبناء الأعمام إلخ إلخ. فإن لم يوجد أولياء كل دول مش موجودين، وزي طبعا صعبة جدا، فالسلطان ولي من لا ولي له. طيب يعني في عجالة سريعة كده عاد لكم ترتيب الأولياء عشان برضو ناس ما تنساش، يبقى الأب رقم واحد، والجد وإن على يعني الجد وأبو الجد وجد الجد وهكذا يعني، والابن وإيه؟ ثم أبناء الابن وإن نزلوا، ثم الأخوين، ثم الإخوة لأبوين، ثم الإخوة لأب يعني إخوة الأبوين يعني إخوة من أب وأم، وبعدين ثم الإخوة لأب واحد، لأب مش من أم يعني، من أم تانية، ثم أبناء الإخوة، ثم الأعمام لأبوين، ثم الأعمام لأب، ثم أبناء الأعمام. فإن لم يوجد أي ولي فالسلطان ولي من لا ولي له، يبقى لا يصح نكاح بدون ولي، يبقى الزواج باطل لو كان من غير ولي. أخوي وحبيبي هنقول برضو حل المسألة دي في عجالة سريعة جدا جدا، من ضمن الأسئلة اللي جات إن شاء الله هنشوف إيه حل الموضوع لو واحد كان غلط وجوز من غير ولي يعمل إيه. ليه حل؟ طبعا ليه حل، لكن هنعرف حل بعد الفاصل بعد ما تصلي على حبيبك. موت يعيش الدفا بود ومحبة نحو لحظة صفاء الدفاء بود ومحبة ولحظة صفاء. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. رجعنا لكم بعد الفاصل الأخير. إخواني وحبايبي، أنا أسعد جدا أن أسمع صوتكم وتليفوناتكم وأتلقى رسائلكم إن شاء الله، وإن شاء الله أبشركم الحلقة اللي جاية إن شاء الله هيكون حوار مفتوح بيني وبينكم من أول الحلقة الأخيرة. كل ما يتعلق بأسئلة العقد والكلام عن العقد وشروط صحة العقد هندردش مع بعض دردشة جميلة إن شاء الله. الحلقة القادمة إن شاء الله ساعة ونص معاكم على الهواء مباشرة. عايز أقول بس جواب السؤال اللي قلته قبل الفاصل في عجالة سريعة كده قبل ما أتلقى اتصالاتكم الجميلة. قلنا يا جماعة، واحد غلط وراح اتجوز بدون ولي، ما كانش يعرف ان الولايه دي او الولي ده شرط في صحه العقد، وراح عقد على البنت من وراء اهلها. ممكن الموضوع نستدركه ونصلحه، ممكن نصلحه يا جماعه. واتمنى من الاولياء يسهلوا على بناتهم عشان يعيشوا في حلال يا جماعه. الله يبارك فيكم بالله عليكم. يعني واحد غلط وراح اتجوز بنت من وراء اهلها وخلاص وخلف منها وبقى معاها اولاد وغير الى غير ذلك، يروح في الوقت الحالي، يروح دلوقتي، يروح بكره للولي بتاعها، ابوها او ان كان ابوها مش موجود، جدها، اي حد من العيله موجود، ويروح يقول له مش محتاجين ان احنا نوثق كلام عند مأذون، خلاص الموضوع منتهي. لكن بس قول لي بس فقط الصيغه بتاعه العقد، قول لي زوجتك ابنتي اقول لك قبلت، او انا اقول لك زوجني ابنتك تقول لي زوجتك ابنتي اقول لك قبلت، يبقى كده تم، انك يبقى احنا كده صلحنا الموضوع، يبقى كده الرجل ده دلوقتي عايش مع زوجته في الحلال. فياريت تسهلوا الموضوع. الموضوع بسيط، هو مش بسيط في اللي حصل قبل كده، لكن بسيط في انه يتصلح. فياريت نصلح مع بعض يا جماعة الموضوع دي. لو واحد يتجوز واحدة من وراء اهلها، يروح لاهلها ويستسمحهم ويبوس ايديهم ويقولهم انا غلطت في حقكم سامحوني، لكن نصلح الغلطة عشان بنتكم تعيش في الحلال. قول لي يا عم الحاج، قول لي زوجتك ابنتي اقول لك قبلت، خلاص الموضوع منتهي، انا كده متجوزها في الحلال. معنا مين يا استاذ شريف؟ استاذ محمد من فرنسا، السلام عليكم. الحمد لله، كيف حالك يا شيخ؟ السلام عليكم حبيب قلبي. نحن نحبكم في الله يا شيخ. حبك الذي احببتني فيه، ربنا يعزك ويسترك يا رب. يا شيخ، انا مشكلتي او سؤالي هو بسيط جدا، هو انه لا يوجد هناك امكانيه للتصالح بيني وبين ابو زوجتي. نعم. لانه لا يريد ان يزوجها اياي. نعم. بسبب واحد، هو انه مغربي وانا جزائري. يعني حضرتك اتجوزتها لكن بدون ولي؟ نعم، ولكن كان لدي ظروف فكنت جدا قلقا جدا، وهي أتت إلي إلى الجزائر فتزوجنا، وطلبت من أئمة أن يعقدوا لنا وأن يتكلفوا أنهم هم أن يقوموا بدور الولي، لكن أحدا لم يرد. نعم. وأباها لم يرد، فتزوجنا والآن لدينا ابناء. نعم. ونحن في فرنسا ولست أدري ماذا أفعل الآن. أريد أن أنا أخ محمد، ربنا يا رب يحفظك ويسترك أخوه حبيبي. أنا يمكن جاوبت على سؤالك قبل ما تتصل، قلت بالله عليك يا أخ محمد، وطبعا السؤال حقيقة واضح، قلت بالله عليك يا أخ محمد، يا ريت تتصل بوالدها وتستسمحه وتروح تعتذر له وتقول له سامحني، اعتبرني ابنك ومعلش اعقد لي علشان يبقى العقد صحيح. ربنا يبارك فيك. احنا عارفين نص الحديث يا اخ محمد، لا نكاح الا بولي اخويا وحبيبي. روح له حتى هو لو صدق، اتحمله، خلي بنته تروح تبوس ايديه، خشوا عليه. هو مهما كان غلظه الاب في النهايه دي بنته، لا يمكن هيغلظ عليها، كل ما في الامر واخد على خاطره بنته اتجوزت من وراه، اكيد هيكون زعلان. حاول تراضيه. ولاء من مصر، السلام عليكم. عليكم السلام. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا فندم الشيخ؟ يا اهلا بحضرتك. كنت عاوزة بس حضرتك تجاوبني بس عن سؤال بس بره الحلقة. اتفضلي. عن معاملة الحمل، مرات ابنها معاملة مش كويسة. وإزائها يعني ليها بكلام مش كويس. نعم. ومنعها عن أهل جوزها، أهلها يعني. نعم. تروح لأهلها لدرجة إن هي تخاف إن هي تنزل تقول لها أنا راح عند أهلي عشان الخناق. سبحان الله. وكل شوية في خناق وجوزي، والبيت مش أنا وجوزي يعني، البيت ما بقاش. أنا هقول لك على حاجة، أنا برضيها بجميع الشكل، باجي على نفسي تعبانه برضيها، وباجي على نفسي عشان خاطر جوزي، وبرضه ده مش مفيش اي امل. لا شوفي، لا في امل طبعا. انا هقول لك على وصفه سحريه جميل قوي. اختي ولا ربنا يبارك فيك يا رب العالمين، احنا على يقين من ان قلوب العباد جميعا بين اصبعين من اصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء. انت سرقتي معاها المسلك الطيب والجميل والهديه والبسمه الحلوه والكلمه الطيبه والخدمه وما اثرش فيها وما طمرش زي ما بيقول، او مش عامل معاها نتيجه. في نتيجه بقى بفضل الله سبحانه وتعالى، دي مضمونه 1000%. سهام الليل، قومي يا اخت ولاء الليلادي، قومي الليلادي كده، صلي ركعتين قيام ليل كده، وادعي وانت ساجده وابكي بالايدين ربنا يا رب لين قلب حماتي. هتصبحي الصبحيه هتلاقيها بتقول لك فينك يا ولاء يا بنتي، تعالي افطري معايا، تعالي يا حبيبه قلبي اقعدي كل معايا بالهنا والشفاء، وتلاقيها ما شاء الله بقت حاجه ثانيه خالص بفضل الله سبحانه وتعالى. قدر ربنا سبحانه وتعالى يعني يصلح حالها ان شاء الله معاكي. الاخت بديعه من ايطاليا، السلام عليكم. السلام عليكم. الو، السلام عليكم. يا عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. والله بنحبك في الله يا شيخ يا محمود المصري، والله كل ايطاليا وكل الناس المسلمين في ايطاليا وفي المغرب، والله منورنا واحنا في الغربه. ربنا يبارك فيكم ويحفظكم. والله منورنا والله بيدا. وانا ان شاء الله يعني والله وبشرك ان شاء الله قريبا هكون عندكم في ايطاليا ان شاء الله. ربنا يبارك ان شاء الله. يا رب يا رب يا رب. ربنا يبارك فيك اختي بديعه. والله انا كنت عايزه اقول لك حاجه، عشان السنه دي الحمد لله انا اتجوزت، الحمد لله. مبارك عليك. يعني الصلاه اللي كنت بصليها وبدعي لله عشان الستر ده، اتجوزت وكان معايا يعني ولي امري ابويا وامي يعني والعيله، يعني الحمد لله جواز 100% ما شاء الله مسلم. ما شاء الله ما شاء الله. والله انا والله يا شيخ انا عايزك تدعي مع ابويا عشان تعب علينا وربان احسن تربيه، وامي الحاج مصطفى بن هندير في المغرب. الله والله بدعي معاهم وجميع المسلمين والاباء والامهات. ربنا يبارك لك فيه يا رب ويحفظك. والله والله تعب علينا مسكين، والله تعب علينا وربان احسن تربيه. انا والله يا اختي بديعه، انا بصي انا شوفي اجمل حاجه بحبها في الدنيا دي الوفاء. بنبسط جدا وبسعد قوي لما الاقي بنتي او ابني يعني شايلين جميل والدهم وامهم ومعترفين بجميل الاب والام، ببقى سعيد جدا والله جدا. والله والله وانا بقول لك وانا ببكي والله والله تعب علينا وربنا المسكين. والله يا رب يا رب هو عيان، ادعي معاه يا شيخ الله يخليك. ربنا يشفيه ويعف عنه ويبارك فيه مع جميع مع كل الناس ومع الامهات في القدس. امين يا رب. مع الامهات في القدس يا رب وفلسطين يا رب يا رب القدس يا رب العالمين ويحفظهم. ربنا يخليك لينا يا رب. والله احنا في الغربه والله، يعني انا بشتغل يعني بسرعه بسرعه عشان اجري التلفزيون واسجل، لو ما شفتكش بسجل الحلقه. الله يخليك الله ينورك. ربنا يحفظك يا رب ويبارك فيك ويحفظ جميع المسلمين في ايطاليا. شعب المغرب كله بيحبك. والله وانا بحب شعب المغرب والله. شكرا شكرا والله. الله يديك الصحه وطولة العمر. الله يخليك يا اختي بديعه، جزاكم الله خيرا، وربنا يحفظ والدك ويكثر من امثاله يا رب، ويكثر من امثال حضرتك اللي بيشكروا الاباء وامهاتهم بيعترفوا بالجميل. مين معانا يا استاذ شريف؟ الشيخ محمد مصر. السلام عليكم. السلام ورحمه الله وبركاته. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ازيك يا عم الشيخ محمود؟ يا اهلا وسهلا بحضرتك. عامل ايه حالك؟ ربنا يعز حضرتك ويبارك فيك. والله عاوزك تدعينا والله يا عم الشيخ محمود. ربنا يثبتنا واياك ويبارك في عمرك ويشرح صدرك بنور الايمان. والله عشان احنا ظلمنا والله يا عم الشيخ محمود. ابشر ابشر، فالله عز وجل يقول لدعوه المظلوم وعزتي وجلالي لانصرنك ولو بعد حين. وابشرك يا شيخ محمد بفضل الله سبحانه وتعالى، ما رايت مظلوما على وجه الارض الا وربنا سبحانه وتعالى يعني اعطاه حقه وزياده بفضل الله سبحانه وتعالى. فلا تياس، فالذي تعهد بان ياخذ حق المظلوم هو الله سبحانه وتعالى. وعزتي وجلالي لانصرنك ولو بعد حين. ابشر ان شاء الله. والله وانا عم صلي في الفجر يوميا. عم صلي صلاه الفجر يوميا من دعم الله عز وجل، لكن الدعاء برضك يعني. لا لا لا، ابشر ان شاء الله، ما تتعجلش اجابه الدعاء، ربنا هيكرمك. انت ما عليك، شوف اللي ظلمك ما تروحش تظلمه، سيبه وقل حسبي الله ونعم الوكيل فقط. ان شاء الله انت وكلت ربنا في انه يجيب لك حقك، هيجيبه لك دنيا واخره ان شاء الله، وربنا هيكرمك. شيخ محمد وجزاكم الله خير على الاتصال، ربنا يبارك فيك. الأخت نادية من المغرب، السلام عليكم. عليكم السلام. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله. كيفك وكيف صحتك؟ الله يعز حضرتك ويبارك فيك وفي اهل المغرب. بنحبك كثير بنحبك كثير. ربنا يحفظكم ويحفظ الحلقات كلهم اللي انت بتسويهم. الله يبارك فيك ويحفظكم يا رب. عندي سؤال. تفضلي اختي ندى. تفضلي. عندي اختي. نعم. وتزوجت. نعم. لكن ما راح معها اخي كان هو ولي امرها. كان والدك مش موجود. لا والدي متوفي. نعم. الله يرحمه. نعم. كنت معها انا. أيوة. وأختي أكبر مني. يجوز نعم. ولا لا يجوز؟ يعني هي لما لما لما تزوجت ما كانش فيه ولي حاضر العقد. لا والله ما كان في أخ كبير معنا. هي جوزت خلاص؟ تجوزت خلاص وهي حامل. أخوك ما زال حيا؟ ما زال حيا. طب خليه يروح لزوجها أو يجيب زوجها ويقول له بس صيغة العقد، يقول له زوجتك أزوجتك مثلا موكل بأخت حضرتك توكله في أنه يعقد لها. تمام. في قاعده كده بسيطه جدا مش هتاخد دقيقه اختي اختي في اختي ناديه ربنا يبارك فيكي، يقول له زوجتك يقول له بس كده زوجتك موكلتي، جوز اختك هيقول قبلت خلاص كده تم الزواج ان شاء الله وتم اصلاح مكان ان شاء الله. ربنا يبارك فيك يا رب. وانا بوصي يا جماعه والله الله يخليك اختي ناديه، بوصي يا جماعه والله اي حد وقع في هذه المساله صلح الموضوع بسيط بسيط عشان تعيش في الحلال. كلمه بسيطه روح لولي هذه الفتاه قول له عم الحاج بضحك كده ممكن تعقد لي كده واحنا قاعدين كده زوجت كابنتي قبلت خلاص والله الموضوع اتصلح. ربنا يبارك فيكم عشان تعيشوا في الحلال. ربنا يا رب يبارك فيكم ويعمر بيوتكم بالحلال والسعاده والموده والرحمه. مين معانا يا شريف؟ طيب نراكم بعض الرسائل الجميله اللي جايه لنا من ايميل الحلقه. شيخ الكريم بارك الله فيك وتقبل منك وجعل اعمال خالصه الوجه كريم امين وجمعنا وإياك على حوض النبي صلى الله عليه وسلم. الأخت ملاك من تونس. أخت بتسأل بتقول بالنسبة للكلام في الهاتف بين الاثنين المخطوبين، هي البلد هو البلد وعايزين يتعرفوا على بعض أكثر، عايز أقول حاجة نعملها بسيطة جدا. نقول وقلنا الكلام ده في ذوقيات الخطوبة الجميلة، قلنا يا جماعة اتصل بوليها، اتصل بوالدها، اتصل باخوها وسلم عليه وسلم على الاسره الكريمه كلها، وبعدين في عجاله كده قول له عمي بعد اذن حضرتك ممكن اكلم الاخت في وجود حضرتك، بحيث ما يبقاش فيه تطرق لكلام عاطفي وكلام خارج، بحيث ان الجوازه مش عايزينها تبدا بمعصيه حبايبي عشان ربنا يبارك في الجواز ان شاء الله. ام رقيه من النرويج. السلام عليكم. السلام عليكم يا شيخ. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ازاي حضرتك؟ يا اهلا بحضرتك، ربنا يعزك ويبارك فيك. ربنا يخليك. والله يا شيخ حضرتك بس وقعت قلبي، لان انا خالي هو اللي جوزني، انا والدي متوفي الله يرحمه ورحمه الله. ربنا يخليك. وكان جوزي في الشهر العقاري مش عند مأذون. نعم. طيب في حد من العصبه عند حضرتك موجود؟ يعني مثلا والدك مش موجود. هكمل لحضرتك. هل موجود عمك او اخوك او جدك؟ موجود عمي امامي وموجود اخويا. جميل قوي. طيب هنقول نخلي اخوكي في البدايه، ممكن اخوكي ولو حتى بالتليفون يا اختي، ولو بالتليفون حتى ممكن يعني مع زوج حضرتك ولو بالتليفون يقول له زوجتك موكلتي والتاني يقول له قبلت ونحل الموضوع ده في مكالمه؟ خلاص حاضر. يبقى كده الموضوع اتحل. ماشي كده باذن الله. ما الموضوع الموضوع يا جماعه بسيط جدا، يتحل ببساطه شديده جدا. وانا بقول الموضوع ده والله يعني حبا في كل مسلم وفي اصلاح بيوت المسلمين، ان لو حد يا جماعه فاته يتجوز عن طريق ولي بسيطه جدا، اتصل بالولي القريب ويجوزك في جلسه كده بكلمتين، زوجتك موكلتي قبلت خلاص، او زوجني ابنتك او زوجني موكلتك، زوجتك موكلتي قبلت. الموضوع بكل بساطه في كلمتين ونحل الاشكاليه يا جماعه، ومحدش يتخض الموضوع، ما ياخدش الموضوع، عايزين نقول عشان بس نعيش في الحلال وما يبقاش في اي مشكله. واللي فات ما دام ما كناش نعرف خلاص ننساه ونبدا صفحه جديده ونعمل الكلمتين والبساط دولت تحل كل المشكله ان شاء الله. امين. باسم السلام عليكم. الله وبركاته. ازيك يا شيخ محمود؟ عليكم السلام وبركاته. ازيك يا اخو باسم؟ ربنا يبارك فيك. الحمد لله على صحتك. انت باسم وانا مبتسم. الله يخليك. انا عايز حضرتك كلمه بس لزوجتي كده. ربنا يبارك لك فيها يا رب العالمين. مشكله مع زوجتي. بقى لها سنه دلوقتي. هي معاك دلوقتي؟ لا هي مش موجوده معايا. مشكله مع زوجتك بقى لها سنه. وهي سايبه البيت يعني؟ سايبه البيت وانا مش عارف اعمل ايه. طب احنا انا بوجه لها نداء لزوجه اخويا. حضرت الشيخ انا بكلمهم كتير وهم مش عايزين اصلا يعني يستجيبوا لأي حاجة. لا أنا هكلمه ماما دلوقتي حالا. حضرتك يعني تبعت لها رسالة من القاهرة. حاضر أنا حاضر. نوجه رسالة لزوجة الأخ باسم ربنا يبارك فيكم ولأسرتها الكريمة. لو كان الموضوع ممكن يتحل لأخت الفاضلة ولو كان الموضوع يقدر يتحل لأهالينا الطيبين نحاول نحل الموضوع ونلم شمل الزوجة على الزوجة. ربنا يبارك فيكم عشان بنتكم تعيش في أمان وتعيش في سعادة خصوصا لو كان في ما بينهم أولاد عشان الأولاد يتربوا بين الأب والأم. ربنا يبارك فيكم يا رب العالمين. الأخت أمينة من لندن السلام عليكم. السلام عليكم. معك أخت أمينة من لندن. يا أهلا وسهلا بحضرتك. ربنا يخليك. أنا عندي مشكل محيرني والله بس مش عاوزة أخذ وقت وقت كثير من الناس اللي عاوزين يتصلوا بيك. ممكن أتصل بيك في نهاية الحلقة يعني لو حاضر. ممكن. حاضر أنا حاضر. تحت عمرك أخت أمينة ربنا يبارك فيك يا رب واحفظك. أحتصل بنفس الرقم ولا في رقم ثاني؟ نفس الرقم إن شاء الله ربنا يبارك فيك. يعني على طول لما الحلقة تخلص حتصل إن شاء الله. عيني حاضر وبشكر حقيقة على ذوقك وأخلاقك والله يعني ربنا يبارك فيك إن أنت حريص على وقت أخواتك ربنا يبارك فيك يا رب العالمين. نرمين من مصر السلام عليكم. إزيك يا شيخ محمود؟ يا أهلا وسهلا بحضرتك. أهلا بحضرتك. ربنا يبارك فيك يا رب. اتفضلي يا أختي نرمين. حضرتك انا عندي مشكله جامده جدا جدا جدا. نعم. مع زوجي. نعم. فانا للاسف انا اتحملت سنه وثلاث شهور. نعم. يعني زواجي معاه كان في منتهى القسوه ومنتهى الذل وقطع صله رحم سبحان الله. ويعني مش عايز اقول لحضرتك وضرب وشتيمه واهانه وسب وكل ما يخطر ببال حضرتك كان بيحصل سبحان الله. فدلوقتي انا في بيت والدي. نعم. وطلبه الطلاق. نعم. فانا عايزه اشوف يعني حضرتك يعني بالله عليك تقول لي يعني اي حاجه تريحني وتريح قلبي. انا هقول لي حاجه يا اختي نرمين. هو طبعا ده ربنا يبارك فيكي اللي انت بتقوليه ده متكرر في بيوت كتير على فكره عشان بس عشان انت عارف الانسان لما بيعرف ان مش هو لوحده بس اللي اتظلم قلبه بيهدى شويه. دي نقطه. ناس بنات كتير متعرضين لنفس القسوه اللي انت بتقول عليها ديت. واحنا بنعيب على الازواج اللي بيعملوا كده طبعا. حته ان الزوج يضرب ويخبط ويرقع ويعمل الاعمال دي كلها ويعني موضوع يا جماعه مش دي زوجه يعني حبيب. من هكلم اقول لحضرتك. اولا انا ما كنتش يعني كان هو واحنا مخطوبين كانت في فتره خطوبه طبعا. نعم. كاي اخت مسلمه فتره يعني. تجمل ما بيبقاش الانسان واضح على حقيقته طبعا. بالظبط. هو انا كنت عارفه ان هو يعني بيصلي شويه وشويه لا يعني. نعم. بس عارفه ان كان بيصوم. نعم. ماشي. عارفه ان هو ما بيعرفش يقرا القران لكن. نعم. اللي اتضح بعد الزواج. نعم. ان هو لا بيصلي ولا بيرقع ولا يعني اللي اكتشفت ان ما بيعرفش يصلي. وانا الحمد لله انا منتقبه حضرتك ربنا يكرمك. يعني انا منتقبه. انت عندك منه اولاد يا اختي نرمين؟ لا الحمد لله ده كرم من عند ربنا. نصحتي الحمد لله لحضرتك ده كرم من ربنا. انا نصحتي اسمعيني يعني بس يا اختي نرمين اتفضل. ربنا يبارك فيكي. انا نصحتي ما دام هو يعني انسان جاف وقاسي بالمنظر ده وبيأذيكي ويضربك وكمان ما بيصليش ولا سامحيني ولا عارف طريق ربنا ولا عارف حق ربنا ولا عارف حق الزوجه انا نصحتي ما دام ما فيش اي اولاد بتربطك بيهم ولله الحمد انا نصحتي ربنا يكرمك ان شاء الله ويعوضك خيرا منهم. فعلا انت محقه في طلب الطلاق. انا ما بحبش اقول كلمه طلاق دي غير يعني عند يعني الاخر خالص. وانا اظن ان انت بالمنظر ده كده انا مش شايف اي ميزه في هذا الرجل يعني لا ميزه لا في دين ولا في دنيا يعني لهم متاعك ولا هو معيشك عيشه ترضي ربنا ولا عايش معاك في دين ولا عايش في. فانا نصيحتي اتركيه وربنا يكرمك بخير منه ان شاء الله يعني ربنا يعوضك كل خير يا اختي نرمين. لاختي ام ياسين من فرنسا السلام عليكم. الله عليك يا شيخ. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. والله اني احبك في الله. ربنا يحبك ويسترك دنيا واخره يا رب. يعني وانا ارجو كل المشاهدين الكرام ان يدعوا لي لاني اقيم بصفه غير شرعيه هنا بفرنسا. نعم. يعني وهذا الامر يتعبني كثيرا وانا لي ولدين. نعم. وتركت والدي في المغرب يعني ولا يعني لا المعذره لان ابني يبكي يعني صار لي ثلاث سنوات لم ارى والدي في المغرب يعني اسالك بالله ان تدعو لي كي احصل على على وثائق الإقامة هنا يعني. ربنا يكرمك ويصلي كل خير ربنا يخليك. وأسأل كل المشاهدين الكرام أن يدعوا لي كل من يشاهد الحلقة لأني أعيش أزمة نفسية حتى وأني يعني من المشاكل ما يكفي يعني. ربنا يكرمك. وأرجوك أن تدعو لزوجي كذلك لأنه يصلي ويترك الصلاة يصلي ويترك الصلاة وأنا أريده أن يضل على يعني على دين الله سبحانه حاضر وتعالى. حاضر. أنا يبلغ عمري الآن 30 سنة وأنا أصلي صار لي 16 سنة أصلي. ما شاء الله ربنا يكرمك. لله الحمد والشكر. يعني أرجو كل المشاهدين أن يدعوا لي. حاضر. هذا إليك وخليهم أمنوا. هذا إليك وخليهم أمنوا حالا أنا يا حاضر. اللهم وهناك سؤال آخر يعني ما حكم الشرع نعم. في الزوج الذي يطلق زوجته يرمي عليها يمين الطلاق يعني أكثر من 10 أو 15 مرة هو ربي. يعني هل يحل لها أن ترجع إليه أم لا يعني لحظة أم ياسين يعني سؤال يا أم ياسين بيرقى عليها 15 طلقة مرة واحدة في جلسة واحدة ولا متفرقين؟ متفرقين يعني متفرقين. يرمي عليها أكثر من 3 مرات أو 4 مرات يمين الطلاق يعني وتركها 2.5 هي وابنتها لم يسأل عنها ولم يصرف على ابنته والآن البنت تريد أن ترجع إلى زوجها والأخ معارض يعني والأب معارض وهي تريد أن ترجع إليه والآن هي معه ولكن لم يطلقها بعدلين يرمي عليها يمين الطلاق هكذا ما شروط ما الشروط التي يجب أن تتوفر كي ترجع لزوجها يعني هو زوج غير صالح سؤال واضح حاضر أنا يا حاضر أنا يا حاضر يعني طبعا أم ياسين بندعيلك والمشاهدين يأمنوا إن شاء الله إن ربنا يصل لك أوراقك هناك في فرنسا إن شاء الله قولوا آمين وإن ربنا سبحانه وتعالى يردها إلى والديها ردا جميلا ويجمع بينهما في خير آمين يا رب العالمين. بالنسبة للزوجة اللي اتطلقت 15 مرة ديت وطلق متفرق أظن دي خلاص حرمت على هذا الرجل يعني فلا يصح فلا يحل لها أن تعيش معها 15 طلقة رمى عليها أستاذ شريف رمى عليها يمين طلق وبتقول 15 مرة طلقها 10-15 مرة مطلقها وكل مرة متفرقة عن الثانية يعني أظن هو مطلقها من الثلاثة والاثناشر التانيين دولت يعني إيه يعني دول كده فانتازية كده هدية ولا بتاع فطبعا لا يحل لها أن تعيش معاه مرة تانية ربنا يحفظها ويبارك فيها رب العالمين. الأخت المنادة من مصر السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام المنادة. ازيك يا شيخ محمود؟ ربنا يعز حضرتك ويبارك فيك. والله انا بحبك في الله. ربنا يحبك ويحفظك يا رب. والله بص انا عايز اقول لحضرتك حاجه انا الحمد لله اتحجبت ولبست النقاب ما شاء الله ما شاء الله الحمد لله رب العالمين من عليا ربنا يعني ما شاء الله ونفسي حضرتك تدعيلي بالهدايه ربنا يهديك ويثبتك يا رب العالمين ويكرمك المنادى ونفسي كده لزوجي انه يعني ربنا يبارك فيه يصلي ويداوم على الصلاة يا رب ربنا يهديه ويكرمه يا رب العالمين ويرزقه لذة العبادة ويملى بيتكم يا رب بالخير والبركة ويهديلك بنتك ندى ويجعلها ندى كده في حياتك إن شاء الله ويجمعك بيها في الفردوس الأعلى إن شاء الله. والله يا شيخ أنا يعني عايز أقول لحضرتك حاجة. اتفضلي يا منى. أنا زوجي دلوقتي يعني كل ما يعني شرب السجاير بالذات نعم كل مرة أقول ربنا يعفى عنه يعني يا رب. آمين يا رب ربنا يتوب عليه وعلى كل مدخن يا رب يا رب يا رب. فطبعا أنا كل شوية أقول له يعني بطل السجاير شوية بطل السجاير نعم. فيعني أنا عايزة أجيبها بطريقة يعني هو بيزعل مني لما أنا بلح عليه كتير نعم. فأنا عايزة أقول له يعني بطريقة إن هو يعني يبطلها و نعم. هو كويس جدا الحمد لله رب العالمين. خليها خليها بصي يا مندى خليها تيجي من ندى الكلمة من الابن الصغير أو البنت الصغيرة ليها وقع في قلب الأب يعني إيه يعني أنا أعرف واحد جه بيقول لي إن هو بطل السجاير والله بسبب ابن الصغير ابن الصغير لقى والده بيرمي السجارة يعني على الأرض خلاص خلصها فراح ماسك العقب كده وقال له مش حرام كده يا بابا ممكن تولع في البيت فهو كسف من ابنه بيقول والله بطلت السجاير خالص فخلي ندى تروح تقول له يا بابا بطل السجاير عشان السجاير وحش يا بابا يعني ايه فان شاء الله يبطلها ان شاء الله ودعيله يا منادى ان شاء الله يا ربنا يا رب وعايزه حضرتك تدعي لاختي ربنا يرزقها بالزوج الصالح ربنا يا رب يرزقها ويرزق كل اخواتي اللي قاعدين قدامي دلوقتي بازواج صالحين ويرزقهم بالذريه الصالحه ويسعد قلوبكم وبيوتكم يا رب العالمين. مين معانا يا الاخت سلمى من هولندا السلام عليكم. يا شيخ انا بقول لك ان ابويا ما كانش موجود. الو اقول عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ابويا كان متوفي انا بسالك عن الزواج. ما عليك عفوا سامحني. حضرتك يمكن كنت بتجاوب حد تاني عن التدخين ولا حاجة. المهم أبويا توفى وتجوزت من أخ مصري. نعم. فأخواتي كانوا بعاد عني. راح رسلوا لي توكيل في الورق كده وكلت ورق ورسلي وراحوا معايا جيراني وكان في إمام وجوزنا. مش أخوكي ثانية واحدة يا أختي سلمى, مش أخوكي اللي هو الولي بتاعك, مش هو بعت توكيل بجوازك إن حد وكل حد إنه يجوزك؟ أيوة. خلاص الجواز صحيح ما فيش مشكلة, الجواز صحيح يعني يا جماعة لما يكون في ولي. أفترض هقولك يا سلمى, هقولك يا سلمى أنا ما كنتش مرتاحة فابني كان حيصير. لا اقول لك يا اختي سلمى السؤال واضح. انا اقول لحضرتك حاجه, بص يا جماعه حاجه تكون واضحه لكل يا جماعه, ان لو واحده عايشه في بلد مثلا عايشه مع حد من قريبها ولا بتاع وجالها الزوج وليها موجود مثلا, هي مثلا في هولندا وليها مثلا موجود في مصر, فوليها بعت توكيل لحد من الناس اللي موجودين هناك, انا وكلتك ان انت تعقد لبنتي او لاختي مثلا وتم العقد, فالعقد صحيح ما دام ايه في توكيل من الولي نفسه. يا جماعه يجوز ان الولي يوكل اي حد بفضل الاسم تعالى, ولا يشترط ان يكون في عذر او ما فيش عذر, يجوز الولي ان يوكل اي حد, ربنا يبارك فيه وجميعنا رب العالمين. الاخ عبد الله من مصر, السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته يا شيخ. عليكم السلام اخ عبد الله, ازي حضرتك؟ ربنا يعزك ويحفظك. والله بنحبك جدا يا شيخ. احبك الذي احبتني فيه. الله يكرمك. لو سمحت يا شيخ عايز اتكلم في موضوعين بس بسرعه. اتفضل. الاولاني الشباب. ايوه الشباب يا شيخ, انا عندي ان الشباب يموت افضل من اللي هو بيعمله دلوقتي. الشباب عاده سريه خلاص, دمار يا شيخ. نعم. دمار دمار دمار. انا يعني عندي موت والله العظيم, عندنا احنا ان احنا نموت افضل من ان احنا بنعمل دلوقتي. احنا عندنا يا شيخ لو دخلنا لا قدر الله في اي حرب ولا اي حاجه خلاص يا شيخ. خلاص البلاد خلاص بتموت من اللي بنعمله. غزونا بكل حاجه, غزونا بالنت, غزونا بالقنوات الفضائيه, باننا حتى ما احنا يا اخ عبد الله عايز اقول لحضرتك حاجه, السؤال واضح ربنا يبارك فيك. عايز اقول حاجه يعني, ما هو شوف الانسان لا يستشرف للفتن اخوه وحبيبي. ماليش انا عياذا بالله شاب عمال يتفرج على صور اباحيه وافلام بشعه و ثم بعد ذلك يقول انا هعيش عيشه العفاف, اكيد هيقع في مثل هذه العاده السيئه وغير ذلك. فاحنا بنقول يا جماعه الاصل احفظ الله يحفظك. الانسان لما يحفظ عينيه وما يبصش غير لشيء يرضي ربنا, ربنا هيحفظ له كل حاجه في جسمه بفضل الله سبحانه وتعالى. الوقت معاكم مش عارف بيجري بسرعه كده ليه, ربنا يبارك فيكم والله. يعني ببقى سعيد جدا بلقائكم وببقى فرحان جدا باتصالاتكم, واتمنى ربنا يعني يجعلنا كده موصولين ببعض بالقلوب وبالاتصالات وبالكلام وبالدعاء. ما تنسوش تدعوا لنا وندعي لكم, وربنا يجمعنا واياكم على الخير دايما يا رب العالمين. هنكمل الحلقه اللي جايه بحوار مفتوح بقى جميل جدا مع بعض كده ان شاء الله, هنعيش مع بعض كده في كل الاسئله المتعلقه بالعقد والزواج العرفي وزواج المسيار وكل المسائل ديت هنتعامل فيها ان شاء الله المره الجايه ان شاء الله. أحبكم في الله, سبحانك اللهم وبحمدك, أشهد أن لا إله إلا أنت, أستغفرك وأتوب إليك, وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. بحبكم في الله, والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.